وفي الصلاة مع الإمام، مثلا بالسجود قال سبحان ربي العظيم ونتذكر، هل يصلي صلاة سجود؟ تذكر وقال سبحان ربي الأعلى ولا ما قاله؟ ها؟ لما تذكر قال سبحان ربي الأعلى ولا ما قاله؟ لا يا ما تذكر هو السجود يوم يوم قام. ايه يوم قام تذكر، هل يصلي سجود السهو؟ اي يصلي سجود السهو الا لو صار ما فات الشيء، اذا صار مع الجماعه ولا فات الشيء ما يسجد. طيب وان فات الشيء؟ لا ان فات يسجد قبل السلام. ان فات الحال هو الحال يسجد قبل السلام لانه ترك واجبا. ما عندنا احنا السؤال الواحد بس. نعم. فطلقها ثم تزوجت آخر فأتت ببنت، هل هذه البنت تكون، هل هذا الرجل الأول تكون محرم، يكون محرم لهذه البنت؟ هل دخل بها أو لا؟ يعني هل جامعها الزوج الأول، جامع المرأة؟ جامع. طيب إذن تكون محرم، يكون محرم لها. اقرأ قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. حتى الولد اللي من قبل أيضا، البنت اللي من قبل يكون محرما لها. يعني الإنسان إذا تزوج امرأة، خذها قاعدة، إذا تزوج امرأة كل بناته محرم له، هو محرم لهم إذا كان قد دخل بها. بعد يمين يا شيخ، إنسان احتلم وهو صائم هل يتم صومه أم يقطعه إذا كان في رمضان؟ هذا هل هذا باختياره؟ مو باختياره. شروط مفسدات الصوم ثلاثة: أن يكون ذاكرا، عالما، قاصدا. عرفت؟ أين متن كل شيء يكون إنسان ناسي أو جاهل أو بغير اختيار ما عن الشيء. جزاك الله خير. عرفت؟ جزاك الله خير. لو أكلت ناسي يفسد الصيام وكل ما يفسد. جاهل تحسب الشمس قد غربت ما يفسد. تمضمضت ودخل الماء إلى جوفك بغير قصد ما يفسد. إذا عرفت الشروط هذه استرحت. نعم. بعده على اليسار. نعم. طيب شيخ، لا من الطلبة يا أخي، سبحان الله، خليك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة. نعم. وثم هو دلس الرجل ما علم. يلا اللي بعده. نعم. فكبرت وركعت فلم أقرأ الفاتحة، ما حكم هذه؟ مصداق ما جاء به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تمام. صلاتك صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو الذي أقر أبا بكرة حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع وركع، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة. ولأن هذا الإنسان لم يدرك القيام اللي هو محل القراءة. نعم. كبار السن من السحور، بعض كبار السن يأكل السحور ويذب وهيش يبدن الفجر. ليش؟ نقول منهم لأن يتبين الخيط الأبيض من الأسود. حتى لا يكتب حجر ولا تبين إلا الظهر. سبحان الله. لا عنه، قلت هذا حرام عليك. لكن الحمد لله إذا كان مؤذن يؤذن على التقويم، التقويم فيه التقويم خمس دقائق في الفجر. أما يبيك تقول لأن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان هو بعد نظره ضعيف مثل تبين. نعم. لكن هذا قصته مثل قصة عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله عنه يتسحر وحاط عقالين اللي تربطها البعير، واحد أبيض وواحد أسود تحت وسادته، كل ما أكل ناظر العقالين ما تبين الأبيض أكل، لما تبين الأبيض أمسك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له إن وسادك لا عريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل. فالمهم بلغ هذا جزاه الله خير أنه يجب عليه أن يمسك، ما هنالك إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم له يأكل إلى أن ينتهي من الأذان. نعم، عندما يقول الله أكبر خلاص يمسك أو عندما ينتهي من الأذان؟ لا قلت إذا كان يؤذن على التقويم فالتقويم فيه 5 دقائق تقويم. نعم. الله عنك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا استطاع الشاب المهر والقدرة على الزواج وهو في سن 15 مثلا، فهل يجوز له التأخير؟ وهل هناك سن معين للزواج؟ أبدا، ما هو سن معين، يجوز يتزوج له 10 سنين. فهمت؟ يقال ان عمرو بن العاص وابنه عبد الله بينهم 10 سنين، عرفت؟ خلاص، كل ما تقدم الشاب هو احسن. يقول نعم بين عمرو بن العاص وابن عبد الله 11 سنه. ويقول الشافعي رحمه الله رايت جده لها 21 سنه، وهي جدة، فهمت؟ معناها متزوج مبكر، وبنتها متزوجة مبكر. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، لما توسط العصر خرجت من مدينة الدمام مسافرا قاصدا مدينة الدوادمي، ففاتتني صلاة المغرب والعشاء، فوصلت متأخرا مدينة الدوادمي، هل أصليها قصر بكوني الدوادمي هو بلدك ولا؟ نعم. لا ما تقصر، متى وصل الإنسان إلى بلده خلاص انتهى القصر. ما صليت المغرب أنا؟ أي ولا ما صليت، صلى المغرب ثم صلى العشاء 4. جزاك الله خير. صليت ركعتين؟ صليت ركعتين؟ صليت ركعتين. أعد 4 أنا. أنت على وضوء الحين؟ لا. أجل إذا توضأت قبل صلاة الظهر عشان الترتيب، قبل أن تصلي الظهر صل 4. جزاك الله. نعم. وفقكم الله ورعاكم، ما حكم مضع الأصنام على القبور لتكون علامة على القبر، وأيضا حك الحصاة أو التي على القبر بحصاة أخرى لتكون أيضا علامة، ما حكم مضع هذا القبر وفقكم الله؟ لا بأس بها، يعني لا بأس أن يضع الإنسان على قبر قريبه أو صديقه علامة، بشرط أن لا تكون بوية يعني ملونة، فإن كانت ملونة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر. أما حصاة عادية أو عصا أو حديدة فلا حرج. عندك بعد سؤال ثاني؟ أي شبه الحمام قريب توض عندنا هنا توض، وشوف القبلة الزاوية، لا كذا الزاوية بالمكان الثاني. نعم نعم بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. أيهم أفضل للدراسة، القرآن أم الدراسات علما أن رابط الوالدين في الأغلب الدراسات الحاضرة زي الدكتوراة يعني قصد هو في رمضان ولا غير رمضان؟ لا في الدراسة عموما، الدراسة أو حفظ القرآن؟ الدراسة المقدمة. وعلى كل حال أنا عندي ما في منافات، يعني يمكن يقرأ دراسة نظامية ويحفظ القرآن، عندنا الآن طلاب يحفظون القرآن ويدرسون في المدارس، يمكن هذا وهذا. نعم بعده. فضيلة الشيخ وفقك الله، ما حكم المنة في العطية؟ هل أنت تقرأ القرآن؟ اقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنت إذا أعطيت فاجعلها لله إن كانت صدقة، وإن كانت هدية فانو بها التقارب بينك وبين الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تهادوا تحابوا. وقال: الهدية تذهب السخيمة، يعني ما في القلب من الضغينة وما أشبه ذلك. ولا تمن يا أخي، لا تمن، لكن لا اضرب لي مثلا بالمنة، مثل يقول شرى الخوي من بقالة، فبعد فترة جاء قال أنا شريت لي قبل فترة، شير لي إيش؟ اشترى الخوي من بقالة، فبعد فترة قال خوي شير لي، أنا شاري لك كمان مرة اللي فاتت. قال خويه شير لي، شاري لك أنا مرة اللي فاتت. لا، هذه ما هي طيب، ما هي طيب. أو مثلا يكون أهدى عليه ولما صار بينهم زعل لشيء قال لي: هذا جزاء يوم اني اعطيك كذا واعطيك كذا، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الوالد، لا بالترتيب يا اخي، هو طيب. فضيلة الوالد، ما رايكم في رجل يصوم وفي نهار رمضان يرى التلفاز ويسمع الغناء ويرى النساء، وفي نهار رمضان يتكلم بالكلام البذيء ونحو ذلك يا شيخ؟ نعم، أقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. هذا في الحقيقة ما صار، وإن كان ذمة برئت ولا نلزمه بقضاء الصيام، لكنه حقيقة ما صار. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وش الفائدة من الصيام؟ لكن عليك أن تنصحه، جزاك الله خير، وتقول: يا أخي هذا شهر مبارك، شهر طاعة، شهر تقوى، ولا تدري لعله لا يعود عليك بعد هذا العام، انصح. نعم، بعده. هل يجوز دفن الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل من الجرائد ونحوها؟ دفنها في إيش؟ أي نعم، بس لا تكون في أرض قذرة، تكون في أرض نظيفة. كذلك أيضا ما يتلف من المصاحف ادفنه في أرض نظيفة، وأحسن من هذا أن تحرقه أولا ثم تدفنه ثانيا، لأنك إذا دفنت ربما تجي السوافي وتطلع، فإذا أحرقته أولا ثم دفنته صار أحسن. نعم، بعد. هذا يوم نحس أو يوم تعيد؟ أنت تقرأ القرآن، ماذا قال لوط حين نزلت به الملائكة؟ قال: هذا يوم عصيب، أي شديد. فإن كان قصد القائل لما قال هذا يوم نحس قصده سب اليوم، هذا حرام. وإن كان قصده الإخبار فقط فهذا لا بأس به. عرفت؟ أما يوم سعيد فهذا طيب، من باب التفاؤل، والتفاؤل كله خير. اللي بعده. صلى الله عليكم شيخ. نعم. هذا تاجر شيخ لديه مستودع فيه كمية من البضاعة. نعم. أتى أحدهم فاشترى من هذا التاجر الكمية. اشترى إيش؟ اشترى بضاعة التي في المستودع. نعم، كلها. نعم. بدون أن يعلم بها. سمي شيخ؟ بدون أن يعلم بها. لا، جاء واخذها بس بقت في المستودع، ابقاها في المستودع وخلاها. جاء اخر وشراها من هذا المشتري الاول ايضا. بعد مده صاحب المستودع قال اني اتصل على المشتري الثاني قال له اني احتاج البضاعه هذه وبشتريها منك وهي في المستودع ما تحرك، فهل يجوز التاجر ان يشتريها؟